في أسئلة كثيرة جدا ومتنوعة، وأحاول حقيقة أن أمر عليها بإيجاز قدر الإمكان. الأخ يقول: رجل تزوج امرأة على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يجيز للمرأة العاقلة أن تزوج نفسها، يعني قصده بغير ولي، ما حكم هذا العقد الذي تم بدون ولي وتم العقد سرا ولم يشهر هذا النكاح؟ ما الحكم؟ ماذا في الوطء؟ هذه من المسائل التي تكلم عنها العلماء. أولا، تعلمون العلماء مختلفون في هذه المسألة. جماهير العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد يشترطون وجود الولي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والحديث مختلف فيه من حيث الصحة وعدمها، ولكن الحديث أيضا له شواهد وله طرق يصل إلى درجة أن يكون حديثا على الأقل حسنا، فهو صالح للاحتجاج به. هذا حجة الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يستدل بعموم قوله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب ذلك إليهن، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، قال فأضاف ذلك إليهن ولم يضيف للولي. أنا لا أريد أن أتكلم عن المسألة تفصيل، ولا هذه فيها كلام كثير. الجمهور يرون أن العقد باطل وأنه لا يصح وأنه لو تم يفرق بينهما، وأبو حنيفة يرى أن ذلك جائز. هنا الأخ قال سرا، إن كان هذا العقد تم بشهود فقضية الإعلان ليست شرطا، لكن عند المالكية أيضا يخالفون الجمهور بأنهم يقولون لا يشترط وجود الشهود، مع أنه لا نكاح إلا بولي شاهد عدل، لأن المالكية يقولون القصد من الشهادة في النكاح هو إعلان النكاح، بمعنى أن يشتهر بين الناس، والقصد من الشهادة أصلا هو المحافظة على نسب ماذا الولد، أن يحفظ نسب إلى أبيه، فلو لم تحضر يعني يحصل شهود قد يضيع نسبه. المهم بالنسبة لأبي حنيفة، عند الجمهور النكاح باطل ويفرق بينهما، ولكن فيه شبهة لا يقام الحد، لكن لو أن حاكما يعني حصل مثل ذلك، هل له أن يقر ذلك القاضي؟ نعم، له أن ينفذه، لأنه على أنه قول إمام وقال به، فلو أن يقر. وهذا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان من أشد ماذا العلماء، من أشد الصحابة في موضوع من يزوج بغير من تتزوج بغير ولي، وكان يؤدب، لكنه كان إذا نفذ ذلك ووجد الولد كان يمضي العقد. هذا أذكره أثر عن علي بن أبي طالب، لكن ليس معنى أن هذا صحيح. مذهب الجمهور هو الصحيح والأدلة تعضده، ولا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تزوج نفسها بغير أي امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، والحديث فيه أيضا كلام. هذه مسألة مهمة، يعني كي واحد يتكلم عنها تحتاج إلى وقت، ولكن ما أردت أن أتجاوز سؤال الأخ لأنه ربما حصل أو وقع شيء من ذلك. السؤال الآخر، يعني يقول الأخ: الذي مر المزدلفة، يعني يسأل عن قضية، هل عليه ذبح شاة؟ هل حجه صحيح؟ يعني يقصد أنه مر مرور الكرام، يعني دفع من عرفة إلى المزدلفة ومزدلفة لم يقف فيها وإنما مر. الكلام في المزدلفة، هناك من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن، وعلى القول بأنه ركن يفسد الحج. تعلمون الركن لا بد من الاتيان به، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. القول الثاني أن المبيت بالمزدلفة واجب. القول الثالث أنه سنة. فعلى القول بأنه سنة لا يضر، وعلى القول بأنه واجب وهو الصحيح وهو الذي نرجحه أنه واجب، إذا من فعل ذلك فعليه دم. لكن لو بات أكثر الليل هناك فهذا ليس عليه شيء. الأخ يقول: إذا استأجر شخص دارا للسكن واشترط على المؤجر وضع أقمشة بأن له أقمشة يريد أن يحفظها فيها إلى آخره، هذا جائز إلا المؤمنون عند شروطهم، لكن المهم ألا يستأجر دارا لمنفعة معينة ويزيد فيها، أما إذا استأجرها وشرط فهذا لا يضر. ما معنى قول أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان علي بن أبي طالب بحث عن شخص وأراد أن يقتله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فقال من؟ قالت أم هاني وهي أخت علي بن أبي طالب، فقالت إن أخي ابن أمي وأبي يريد أن يقتل فلان وقد أجرته، فقال رسول الله قد أجرنا، من أجرت يا أم عامر؟ أنا إجاباتي مختصرة. الأخ يقول: هل يصلي الإنسان صلاة النافلة على الراحلة على أي جهة كانت؟ هو أول ما يبدأ على السيارة أو النافلة يتجه نحو القبلة، لكن بعد ذلك حسب ما تتجه الراحلة أو السيارة، النافلة مرخص فيها. أنا أحاول أسرع لأن الأسئلة شفها كثير. متى تكون العادة أو العرف موافقا للشرع مع ضرب مثال على ذلك؟ أظن أجبت على هذا. العادة تكون محكمة متى تكون العادة أو العرف موافقا للشرع ما لم يعارض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وأما الأمثلة فهي كثيرة جدا، مر بنا عشرات وستمر المئات كما سترون. ما يحصل من الاتفاق، إنسان اشترى شرطة وغيره، كل هذه المسائل التي ندرسها ومنها درس هذه الليلة كله يرجع إلى العادة. الأخ يقول: يوجد لدينا مقبرة وقد استكمل الدفن فيها وتمت فيها أشجار كثيفة أدت إلى الإضرار في الأراضي الزراعية لمجاورتها لها، هل يجوز؟ ما أظنها تضر في الأراضي ولا ينبغي التعدي عليها، ما إلا لو كان القصد أنها أخذت حيزا من المقبرة بحيث يدفن فيها، فهذه مسألة أخرى وهذه تدرس عند أناس ينظرون إلى ذلك. هذه قضية لابد أن يرجع فيها إلى المحكمة وينظر أن يطبق ذلك تطبيقا عمليا حتى يقرر الحكم. ماذا يجب في عقد النكاح إذا سأل الإمام أو ولي وليته الزواج؟ يعني ما أدري عن سؤال الأخ، يقول: ماذا يجب على العقد في عقد النكاح إذا سأل الإمام أو الولي؟ ما أدري ماذا يريد، ولكن هو مراده هنا لعله يقصد إذا عضل الولي، يعني إذا عضل الولي موليته، يعني أب منع ابنته من الزواج تقدم إليها كفر، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو عريض، وكذلك تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسب ودينها، فاظفر بذات الدين. فإذا جاء إنسان على خلق ودين فينبغي أن يجاب وأن يزوج. إذا عضلها الأب إما أنها لها وظيفة فيريد أن يستغلها، أو يريد أن تخدمه في البيت وتخدم أهل البيت، فحينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده كأخيها، ولأخيها أن يزوجها. لكن إذا خيف من الفتنة أن توجد مقاطعة وجفوة وقطيعة رحم بين الأب وابنه، فحينئذ ينتقل إلى الحاكم القاضي والسلطان، ولي من لا ولي له، فله أن يزوج وله أن يكلف أخاها أو أحد إخوتها بتزويجها حتى يرتفع الخلاف. الأخ يقول: إذا استأجرت شقة ب8000 ريال في السنة ثم أردت أن أؤجرها على شخص آخر بنفس السعر في السنة، فرفض صاحب العمارة أن ماذا أفعل ذلك؟ فهل لي أن آخذ منه الثمانية الآن؟ أولا، أنت عرفت وسمعتم بأن هذا جائز، إذا استأجرت شقة أو بيتا فلك أن تؤجره على من يساويك في الضرر أو ما هو دونك. هذا هو الرأي الصحيح، هذا هو الرأي الصحيح. بعض العلماء يقول: هل يجوز أن يزودها بزيادة؟ الزيادة هي التي فيها خلاف، والصحيح أن ذلك جائز أيضا، لأنها حق لك كما أنك تشتري السلعة بمبلغ وتبيعها بزيادة عليه. لكن إن شرط عليك ألا تؤجرها على غيرك فالمؤمنون عند شروطهم، لأنه ربما يقول: أنا اخترتك عن غيرك لما تتميز بي من أخلاق أو من بعض الصفات، فسلمتك بيتي فليس لك أن تؤجره على غيره. فإن كان هناك شرط فلا بد من الالتزام فيه. أيضا لو لم يكن هناك شرط وخشيت من وقوع فتنة وخلاف بينك وبين صاحب البيت فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحاكم إذا دفع للمكتري ما أنفقه على الجمال ورجع صاحب الجمال، فهل للحاكم أن يرجع بما أنفقه على صاحب الجمال؟ هذا الأخ يسأل عن مسألة سبقت، إذا أجل الجمال جماله أو صاحب السيارات سيارته وهرب تركها وهي تحتاج إلى الإنفاق عليها أو صرف وقود أو غير ذلك، وعرفنا الكلام فيها أنه بذلك يستأجر على حسابه وينفق عليها إن كان الدواب أو يصرف عليها إن كان السيارة، ثم فإذا لم يكن فإنه يقترض إلى آخره، إذا رجع فإنه حينئذ يطالبه بما عليه وصلى الله عليه وسلم.